العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، تقدم في الحلقة الماضية جانب من الرد على شبهة من زعموا أن الإسلام أساء التعامل مع الكفار من المعاهدين، وذكرنا دلائل متعددة توضح بطلان هذه الشبهة وتهافت حجج القائلين بها. ونواصل بعون الله اليوم ذكر دلائل أخرى توضح عدل هذا الدين العظيم وأنه أبعد شيء عن الظلم، سواء للمعاهدين أو غيرهم. فإن الله حرم الظلم بجميع صوره بقطع النظر عن المظلوم من هو. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء المظلوم فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فالشرع يمنع الظلم لأنه مخالفة لأحكامه العادلة، سواء كان المظلوم مسلما أم كافرا، وسواء كان الكافر معاهدا أم محاربا. فالشرع يمنع الظلم تحت أي ذريعة، وقد تكاثرت الأحاديث والآثار التي فيها المنع من التعدي على المعاهدين ووجوب الوفاء لهم بعهدهم. فمن ذلك ما رواه أبو داود بسنده إلى سليم بن عامر قال: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية. ومعنى الحديث أن المسلمين إذا كان بينهم وبين عدو لهم عهد فليس لهم أن يحركوا الجيش حتى تنتهي مدة العهد. ولذا فإنه لا يحل أن يقترب المسلمون قرب حدود العدو ليبغتوهم بمجرد انتهاء العهد، بل يجب أن يبقى الجيش داخل بلاد المسلمين حتى تنتهي مدة العهد، ثم يكون الغزو بعد ذلك. أو أن يخبر ولي الأمر العدو بأنه نبذ العهد إليهم إن هو خاف الخيانة منهم. فلما حدث عمرو بن عبسة معاوية رضي الله عنهما بذلك، رجع بالجيش استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في المعاهدين، فإن الكفار المحاربين إذا أعطاهم مسلم عهدا فإنه يلتزمه حتى وإن كانوا محاربين يقاتلون المسلمين. روى مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وما ذاك إلا لأن الشرع يعظم من أمر العهد ويوجب الوفاء به. وقد كان أهل الإسلام يراعون حقوق المعاهدين سواء أكانوا من أهل الذمة أو أهل الهدنة أو أهل الأمان. فكان ولاة الأمور زمن السلف يمنعون التعرض لأهل الذمة بمظلمة. روى ابن سعد أن ربيعة الشعوذي قال: لما انقطعت به دابته وكان متجها لعمر بن عبد العزيز، أخذت دابة لبعض المعاهدين، فأمر عمر بضربي 40 سوطا. وذلك أنه أخذ دابة هؤلاء ظلما دون استئذان أو دفع أجرة عليها. كما روى ابن سعد قول عمر في كتابه لعدي بن أرطاه: فانظر أهل الذمة فارفق بهم. وكذا روى أن والي مصر لما رأى كثرة من يسلم من النصارى كتب لعمر: إن أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية. فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا، فإن كانوا أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطوي كتابك وأقبل. كما روى ابن سعد أن عمر كتب إلى والي خراسان أن يدعو المعاهدين للإسلام، فمن أسلم وضعت عنه الجزية وكان له مال المسلمين وعليه ما عليهم. فقال رجل من أهل خراسان: والله ما يدعوهم إلى الإسلام إلا أن توضع عنهم الجزية فامتحنهم بالختان. فقال عمر منكرا قوله: أردهم عن الإسلام بالختان؟ هم لو أسلموا فحسن إسلامهم، كانوا إلى الطهرة أسرع، فأسلم على يده نحو من 4000. كما روى ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز قال لعمر بن قيس لما بعثه للجهاد موصيا إياه باستنقاذ الأسرى الذين يقعون في يد العدو: فاد من قدرت عليه من المسلمين وأهل ذمتهم. وكما ذكرنا أمثلة لما التزمه ولاة الأمر من الوفاء بالعهد، فلنذكر ما جاء عن أهل العلم من ذلك. روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن الأوزاعي كتب للوالي أبي بلج يعظه ليعدل في أهل الذمة، وأورد في موعظته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. ثم قال الأوزاعي: فأعظم بندامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجه. كما روى ابن أبي حاتم أن الأوزاعي قال لرجل من أهل الذمة: ألك حاجة؟ فشكى إليه ما ألزم من الخراج، فكتب الأوزاعي إلى عامل الخراج فقال للذمي: ما حاجتك؟ فذكرها فقضاها. فقالت امرأة الذمي: ويحك أهدي للأوزاعي هدية. وكان الذمي صاحب نحل، فملأ وعاء من عسل وأقبل به للأوزاعي، فلما رآه الأوزاعي قال: ألك حاجة؟ فأعطاه العسل فأخذه الأوزاعي، ثم سأله عن خراجه فأخبره أنه قد بقي عليه 8 دنانير، فأعطاه الأوزاعي هذه الدنانير، فرد الأوزاعي عليه هديته لأنه أبى أن يأخذ الدنانير، وقال: إن شئت قبلت منا وقبلنا منك، وإلا رددنا عليك. فأخذ الذمي الدنانير. ولما كان علماء المسلمين يتقون الله في أهل العهد ويمنعون من ظلمهم وقاموا في ذلك المقامات المحمودة، فقد أحبهم أهل العهد مع كونهم مخالفين لهم في دينهم. والمثال على ذلك أيضا نورده من نفس سيرة الإمام الأوزاعي مع أهل الذمة، فإن الأوزاعي لما مات وحمله المسلمون لدفنه خرج في جنازته اليهود في ناحية والنصارى في ناحية والقبط في ناحية، قال سالم بن المنذر: فاجتمعت في جنازته 4 أمم. رواه ابن أبي حاتم. وإنما خرج هؤلاء المعاهدون في جنازته مع المسلمين لما قلنا من أن علماء المسلمين يتقون الله في الوفاء بعهود هؤلاء ويمنعون الناس من ظلمهم. وقد ترتب على ذلك أن أسلم من هؤلاء أعداد تصل إلى الملايين، حتى إن قبائل بأسرها وبلدانا بأسرها من غير المسلمين قد أسلموا ودخلوا في دين الله تعالى مختارين لما رأوا من حسن تعامل المسلمين معهم. أيها المستمعون الكرام، لئن كان هذا هو تعامل الإسلام مع المعاهدين، فإن تعامله حتى مع الكفار المحاربين مبني على عدالة تعجز قوانين الناقدين للإسلام عن الوصول إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أصحابه للجهاد أوصاهم قائلا: أغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. وفي رواية: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. رواه البيهقي. وذلك أن القتال في الإسلام إنما يكون لأهل المقاتلة دون غيرهم. قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. انتهى. وإذا تأملت شبهة من ينتقدون الإسلام في تعامله مع غير المسلمين وجدت أن عندهم في قوانينهم من الظلم ما لا ينازع فيه منصف. فأما إذا تأملت مظالمهم التي أوقعوها على المخالف لهم فإنك تجد من أنواع التعدي والتجبر ما شمل أعدادا لا تحصى من الناس، سواء في حروبهم الطاحنة التي أهلكوا بها الحرث والنسل، أو حتى في حال السلم من أنواع المظالم التي لا يصعب عليهم أن يلتمسوا لها الأعذار الواهية، ثم بعد كل هذا يأتون لدين عظيم قد أمن فيه المعاهدون على أنفسهم بفضل أحكامه الجليلة، فعاش فيه المعاهدون قرونا طويلة آمنين مطمئنين لا يتعدى أحد عليهم إلا ويجد في عدالة الإسلام ما يردعه ويوقفه عند حده. لذا قدمنا أن نصارى الشام كتبوا لأبي عبيدة رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. ولذا فلا عجب أن يدخل في دين الله عبر القرون الماضية الملايين ممن كانوا معاهدين فرأوا من عدل الإسلام ما هو واقع حقيقي، لا مجرد كلمات واتفاقيات على ورق ثم ما تلبث أن تنقض عند اندلاع قتال يهلك فيه الأعداد الغفيرة من النساء والصبيان وكبار السن والزمنة. وهذا واقع هؤلاء الناقدين لأحكام الإسلام في القديم والحديث الذين يحسنون الكلام المعسول، فإذا جاءت الحروب الطاحنة تخلوا عن كلامهم المعسول وملأوا الدنيا بالقتلى والمصابين. فالحمد لله على نعمة الإسلام حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.